وادعوه الله سبحانه وتعالى ان يتقبلني الله ويجعلني من اصحاب الجنه ويلحقني برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلني جارا في الجنه مع رسول الله.